بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث، هناك فرق بين الاعتبارات المتأصلة والاعتبارات التنزيلية المعبر عنها بالاعتبارات الأدبية. فالاعتبارات المتأصلة هي الاعتبار الذي يتطابق فيه المراد الجدي مع المراد الاستعمالي، كما في اعتبار البيع، فإن اعتبار المبادلة بين المالين المسمات بالبيع اعتبار متأصل لتطابق مقام الإنشاء مع مقام الفعلية. وأما الاعتبار التنزيلي أو الاعتبار الأدبي فهو ما لم يتطابق فيه المراد الاستعمالي مع المراد الجدي، كما إذا قال الطواف بالبيت صلاة أو لا ربا بين الوالد وولده، فإن الطواف يختلف حقيقة عن الصلاة، لذلك فهذا الخطاب مجرد تنزيل ومجرد اعتبار للصلاة، مجرد اعتبار مصداق للصلاة وهو الطواف، وإلا فالمراد الجدي من هذا الخطاب وهو قوله الطواف بالبيت صلاة ليس هو بيان أن الطواف مصداق حقيقي للصلاة، وإنما المراد الجدي مجرد ترتيب أثر من آثار الصلاة على الطواف، كاعتبار الطهارة الحدثية والخبثية في صحة الطواف. ولأجل الفرق بين الاعتبارات العقلائية، حيث إن بعضها متأصلة وبعضها تنزيلية، قد تترتب آثار عقلائية على الاعتبارات المتأصلة دون الاعتبارات التنزيلية. بيان ذلك بالمثال، ذكر الأعلام قدست أسرارهم في بحث الربا أنه قد يتخلص من محذور الربا بتغيير المعاملة، فبدل أن تكون المعاملة أقرضك 100 ب110 فتكون قرضا ربويا، تبدل المعاملة إلى أبيعك 100 نقدا ب110 نسيتان لمدة شهرين، أو بدل أن يقول أقرضتك مليونا بشرط أن تؤجرني دارك، يقول صاحب الدار آجرتك الدار بشرط أن تقرضني مليونا. فبدل أن يكون قرضا بشرط الإجارة فيكون شرطا جر نفعان، يبدله إلى إجارة بشرط القارض. واعترض مثل السيد الإمام قدس سره بنفس النكتة التي جرى عليها السيد الصادر في الأصول، وهي أنه لا فرق في المحذور بين صياغة وصياغة، فهذا مجرد تغيير في الصياغة، والتغيير في الصياغة لا يرفع ورود المحذور. والسر في ذلك إذا كان إقراض 100 ب110 ظلمان، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، حيث إن ظاهر الآية أن المحذور الوارد في الربا أنه ظلم. فإذا كان المحذور هو الظلم، فأي فرق في الظلم بين أن يقول أقرضتك 100 ب110 أو يقول بعتك 200 نقدا ب110 نسيتان؟ بالنتيجة أنه ملك الزيادة دون مقابل، فإذا كان امتلاك الزيادة دون مقابل ظلمان، ولأجله حرم القرض الربوي، فهذا المحذور وارد في البيع أو وارد في تبديل القرض بإجارة إلى إجارة بشرط القرض. فالنكتة التي انطلق منها السيد الصادر قدس سره في الأصول من أن اختلاف الصياغات بين قاعدة الفراغ وأصالة البراءة لا يرفع أصل المحذور، وهو أن العلم يقتضي الموافقة القطعية. كذلك انطلق منها السيد الإمام قدس سره من أن اختلاف الصياغات لا يرفع ورود المحذور، وهو محذور الظلم، فإن هذا ظلم وهذا ظلم. ولكن ذكرنا في محله في بحث فقه المعاملات عندما بحثنا هو أن أولا هناك فرق بين الاعتبارات المتأصلة والاعتبارات الأدبية. فالاعتبارات المتأصلة متغايرة تغايرا جوهريا، لا أن المغايرة بينها شنو صياغية وعلى مستوى عالم الإنشاء والإثبات. فالمبادلة بين المالين التي هي حقيقة البيع تختلف جوهرا عن التمليك على نحو الضمان الذي هو القرض. فالتمليك على نحو الضمان ليس مبادلة أي مقابلة بين المالين، وإنما هو عبارة عن إدخال مال في ذمة المكلف بحيث تشتغل به، كما لو استأجر شخص شخصا فأدخل العمل في ذمته فصار مدينا به، القرض إدخال مال في الذمة بحيث تشتغل به، لا أن هناك مبادلة ومقابلة بين المالين. مضافا إلى أن المشهور يعتبر في البيع المالية بحيث لا يكون بيعا، مو أنه لا يصح، بحيث لا يكون بيعا ما لم يكن بين مالين، بخلاف القرض فإنه لا يعتبر فيه إشغال الذمة بالمال. فالمغايرة بين الاعتبارين، اعتبار المبادلة بين المالين المسمى بالبيع، وتمليك ما تمليك الشيء على نحو الضمان الذي هو عبارة عن إشغال الذمة بالمال، فرق بينهما، فرق جوهري. ولذلك تترتب على هذا آثار لا تترتب على هذا، وبالعكس. لأجل ذلك لا معنى للإشكال على تبديل القرض بالبيع أو بالعكس أنه تبديل صياغة، وإنما هو معاملة أخرى حلت محل المعاملة الأولى. وثانيا، إذا كان المحذور هو الظلم فلا بد من تحليل موقع الظلم. هل الظلم في الإلزام بالزيادة أو أن الظلم في اشتراط الزيادة؟ ما يراه الشارع ظلمان هو اشتراط الزيادة، أو ما يراه ظلمان هو الإلزام بالزيادة؟ إذا كان الظلم في اشتراط الزيادة فهذا ليس موجودا في البيع، لأن الزيادة أصبحت جزءا من الثمن وليست شرطا. إذا قال بعتك 100 نقدا ب110 نسيتان، أصبحت العشرة شنو؟ جزء من الثمن وليست زيادة، وليست من باب اشتراط الزيادة. فإذا كان الظلم هو اشتراط الزيادة فهذا ليس موجودا في معاملة أخرى كما فهمه المشهور. نعم، لو كان الظلم عبارة عن الإلزام بما يزيد عن القيمة السوقية، سواء كان هذا الإلزام بالشرط أو الإلزام بالبيع بالمعاملة، نعم هذا الظلم موجود هنا وموجود هنا. إلا أن السيد قدس سره التزم بصحة بيع العينة، مع أنه مشتمل على تبديل صياغة بصياغة وطريقة بطريقة أخرى. فعلى أي حال، منظور السيد الشهيد طاب في الغري مثواه عندما يقول بأن اختلاف الصياغة لا أثر له في رفع المحذور، منظوره الاعتبارات الأدبية، الاعتبارات التنزيلية، لا الاعتبارات العقلائية المتغايرة تغايرا جوهريا بنظر المرتكز العقلائي. الأمر الرابع، إن السيد أعلى الله مقامه لا يتحدث عن أن اختلاف الصياغة الأدبية لا أثر له، فهو لا ينفي الأثر، إنما ينفي تأثيره في حكم العقل العملي الكائن في رتبة معلولات الأحكام، لا أنه يدعي أن الصياغات الاعتبارية لا أثر لها إطلاقا، بل يلتزم أن لها أثرا. غاية ما في الباب لها أثار شرعية، أما أن يكون اختلاف الصياغة ذا أثر في رفع حكم العقل العملي فلا. بيان ذلك: إذا قلنا بأن خبر الثقة علم كما ذهب إليه الميرزا النائيني قدس سره، حيث ذهب إلى أن معنى الحجية في الإمارات هو عبارة عن جعل العلمية والبيانية وليس مجرد جعل المنجزية والمعذرية كما ذهب إليه صاحب الكفاية. فهل لهذه الصياغة أثر شرعي أم لا؟ نعم لها أثر شرعي، وهي قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ في لسان الأدلة. مثلا إذا قال الشارع وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق فهو في الجنة، فقد أخذ في نفوذ قضائه علمه بأن هذا الطريق حق، وقاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق، أخذ في نفوذ القضاء علمه. فالشارع أخذ العلم في الموضوع، يعني في موضوع نفوذ القضاء، فبما أن العلم هنا موضوعي شرعان، فإذا اعتبر الشارع البينة علمان أو اعتبر الشارع اليمين علمان أو اعتبر الشارع الإقرار علمان، فإنه يقوم مقام القطع الموضوعي، لا أن هذا الاعتبار الأدبي لا أثر له، وإلا لكان وجوده لغوان. كما أن السيد الشهيد نفسه رتب بعض الآثار على الاعتبارات الأدبية، مثلا إذا شك المكلف في الصلاة الرباعية أنه أتى بركعة أم بركعتين، فتارة يكون شكه قبل الدخول في التشهد كما لو شك وهو في السجدة الثانية أنه أتى بركعة أم بركعتين، فهنا صلاته باطلة باعتبار ما ورد في الصحيح: من شك في الأوليين أعاد، وهذا قد شك في الأوليين. أما لو شك في ذلك بعد دخوله في التشهد، بعد أن تلبس بالتشهد شك في أنه أتى بركعة أم بركعتين، فقد أفاد قدس سر في تعليقته على منهاج الصالحين أنه تجري في حق هذا المكلف قاعدة التجاوز. والسر في ذلك أنه خرج من المحل الشرعي للركعتين إلى التشهد، حيث أن التشهد محله ما بعد الركعتين من الصلاة الرباعية، فهو قد دخل في التشهد، فهو قد تجاوز المحل الشرعي. وبما أنه تجاوز المحل الشرعي يمكنه البناء على الإتيان بركعتين بقاعدة التجاوز. والسر في ذلك أن لسان قاعدة التجاوز لسان التعبد بالوجود، لأنه قال فيها: بلى قد ركعت. إذا شك في الركوع بعدما سجد قال: بلى قد ركعت، فإن ظاهر هذا اللسان التعبد بالوجود يعني وجود المشكوك. فمقتضى ذلك إثبات الإتيان بركعتين بدخوله في التشهد وتجاوزه محل الركعتين. إذن فالسيد الصادر قدس سره رتب على اللسان والصياغة الاعتبارية أثرا شرعيا، لأنه لا يرى للصياغة الاعتبارية أي أثرين، إنما مدعاه قدس سره في المقام أن هنا حكما للعقل العملي في مرتبة معلولات الأحكام، وهو أن العلم الإجمالي سبب للموافقة القطعية كالعلم التفصيلي. فإذا حكم العقل العملي بأن العلم الإجمالي سبب للموافقة القطعية فهذا حكم عقلي تابع لملاك، وهو أن حق الطاعة للمولى أن المكلف متى ما علم بالحكم فالاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. فإذا جاء الشارع وقال يكفي الموافقة الاحتمالية كان هذا مصادما لحكم العقل العملي، سواء عبر الشارع عن هذا الحكم بالبراءة فقال تجري البراءة في أحد الطرفين واكتفي بالآخر، أو قال الشارع بجعل البدل. فلو فرضنا أن المكلف بعدما صلى شك في صحة صلاته، هل أنه أتى بركوعها أم لم يأتي بالركوع؟ فلو قال الشارع لك البراءة حيث لا تعلم فاجري البراءة، أو قال الشارع شنو هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، هذا اختلاف في اللسان واختلاف في الصياغة، والنتيجة واحدة وهي أن الشارع اكتفى بالموافقة الاحتمالية في مورد حكم فيه العقل العملي بلزوم الموافقة القطعية. فالذي يقوله قدس سره إما أن تقولوا بأن العلم تفصيليا كان أو إجماليا ليس سوى مقتضي للموافقة القطعية ما لم يتدخل الشارع فيكتفي بالموافقة الاحتمالية، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الاكتفاء بإجراء البراءة أو بتنزيل الموجود منزلة الامتثال اليقيني. أو تقولوا أن العلم كما أنتم مصرون على ذلك وحسابكم على الله يوم القيامة، أو تقولوا إن العلم علة تامة للزوم الموافقة القطعية من دون فرق بين التفصيل والإجمالي، فإذا لا محالة اكتفاء الشارع بالموافقة الاحتمالية مصادم لما يحكم به العقل العملي، سواء كان الاكتفاء بصيغة البراءة أو كان الاكتفاء بصيغة قاعدة الفراغ أو التجاوز أو نحو ذلك. فهذا لب مرامه زيد في علو مقامه، ولكن يظهر من بعض المتناثرات لكلمات السيد الأستاذ دام ظله في عدة موارد أنه يرى أن الاختلاف الصياغة الاعتبارية أثرا حتى في تضييق أو توسعة حكم العقل العملي. وبيان مطلبه دام ظله بذكر أمور ثلاثة. الأمر الأول إنه لا يعتبر في ملاكات الأحكام الشرعية أن تكون من سنخ الأمور الواقعية النفس الأمرية كالمصالح والمفاسد الخارجية، بل يمكن أن يكون ملاك الحكم الشرعي أمرا اعتباريا. فالشارع عندما يحرم نقض قضاء الفقيه مثلا، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكمنا استخف وعلينا رد، فتحريم الشارع نقض حكم الفقيه لملاك اعتباري وهو التحفظ على هيبة هذا الموقع في نفوس المسلمين لكي يكون له تأثيره، لا لمصلحة خارجية أو مفسدة خارجية. فملاك الحكم الشرعي لا ينحصر بأن يكون مفسدة أو مصلحة خارجية، قد يكون ملاكا شنو اعتباريا. ومن هذه النقطة يصح أن يقال أن الاعتبارات الأدبية التنزيلية قد تكون دخيلة في ملاك الحكم الشرعي، وقد بنى دام ظله بلحاظ ثقافته الواسعة واطلاعه على العلوم المختلفة أن التأثير الإحساسي الذي يذكره علماء النفس لا يبعد دخله في ملاكات الأحكام الشرعية. مثلا عندما يبني الشارع على حجية الاستصحاب وإمارية الاستصحاب، فلعله لأن للاستصحاب جهة كشف إحساسي بلحاظ أن من عاش حالة أو استقر عليها يشعر بأنه ما زال باقيا فيها حتى لو مضت الحالة. فقول الشارع ابق ما كان على ما كان ليس محض تعبد بمرجعية اليقين السابق، وإنما بلحاظ أن لليقين بالحالة السابقة كشفا شعوريا وإحساسيا بأن الإنسان ما زال باقيا على ما كان عليه. كما أنه في قاعدة الفراغ والتجاوز ليس معناه أن الشارع اكتفى بالموافقة الاحتمالية وانتهت القضية، وإنما لأن هناك تأثيرا إحساسيا لمزاولة العمل، فمن يزاول عملا عن التفات ارتكازي فهو أضبط في القيام بعمله مما لو شك فيه، وهذا ما عبرت عنه صحيحة محمد بن مسلم هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن فيها إشارة إلى الكشف الإحساسي لمزاولة العمل. فلعل الشارع لأجل هذه الحيثية، وهي أن في مزاولة العمل عن التفات ارتكازي ضابطية للعمل وتحفظا عليه، لعل لهذه الحيثية اعتبر الشارع قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، لا أنه مجرد تعبد شرعي بالاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. وعليه فدعوى انحصار ملاكات الأحكام في القضايا النفسية الأمرية أو الخارجية بلا مبررين، فقد يكون الدخيل في ملاك الجاعل، فقد يكون الدخيل في ملاك الجاعل وجود تأثير إحساسي لاعتبار من الاعتبارات، فإذا كان لهذا الاعتبار تأثير إحساسي على نفس المكلف فيقوم الشارع بجعل ما يتوافق مع هذا الاعتبار لدخله في ملاك الحكم الشرعي، لا أنه مجرد تفنن في الصياغة من قبل الشارع وتعبيرات أدبية تظهر براعة الشارع وبلاغته في مقام الكلام. ويأتي الكلام عن البقية.